قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا فيه فضيلة لأبي بكر، كأنه ليس له شغل إلا الطاعات. شوف، عندما تتأمل في هذا الحديث كأنه ليس لأبي بكر شغل إلا إيش؟ إلا الطاعات. ففي يوم واحد جمع بين هذه الأعمال الصالحة العظيمة: الصيام، واتباع الجنازة، وإطعام المسكين، وعيادة المريض في يوم واحد. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهل تكون كذلك لمن أتى بها لغير أبي بكر؟ قال العلماء: نعم، من أتى بهذه الأعمال في يوم واحد، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن جمع هذه الأعمال في يوم واحد، نعم، فيرجى له أن يدخل الجنة. وقوله إلا دخل الجنة، قال الشراح: بلا حساب ولا عذاب، يعني يدخل الجنة من أول وهلة. وإلا فالمؤمنون جميعا يدخلون الجنة، لكنه دخل الجنة أي من أول وهلة. إذن فمن اجتمعت فيه هذه الأربعة الأعمال في يوم واحد يرجى له هذا الفضل. بعضهم يعني صام، طيب، وأطعم مسكين، وعاد مريضا، إيش بقي؟ بقية الجنازة ما حصل في ذاك اليوم، يعني أن يتبع جنازة ويصلي عليها. لكن بعض العلماء قال، يعني هذا من باب الظن بالله عز وجل، الظن الحسن، وأن رحمته واسعة وفضله واسع، قال: ولو اجتمعنا في عمره مرة واحدة، ليس في يوم، وإنما لو اجتمعت في العمر وليس في اليوم. فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وأن فضله واسع. وإلى الحديث، نعم، أنها في يوم.